إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في قراءة منظومة القواعد الفقهية وشرحها للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي والتعليق على ذلك، وكنا قد توقفنا عند قوله رحمه الله: والخطأ الإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يسقط البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. وقد تناولنا في الدرس الماضي مسألة الخطأ والنسيان، وهي من عوارض الأهلية، وبينا بعض أحكامها من خلال كلام أهل العلم، فما لنا في ذلك كله إلا النقل عن أهل العلم، نبين كلام الناظم بكلامهم. وقد توقفنا عند قوله رحمه الله، وهو ينقل كلام الحافظ ابن رجب في شرحه على الأربعين النووية والتي زاد عليها عشرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في جامع العلوم والحكم، وقفنا عند قوله إلى أن قال: الفصل الثاني في حكم المكره. قال: وهو نوعان. وقبل أن ننقل كلام المصنف في هذين النوعين، نقول: المكره هو من حمل على أمر يكرهه ولا يرضاه مطلقا. المكره هو من حمل على أمر يكرهه ولا يرضاه مطلقا، سواء تعلقت به قدرته أو لا. وهذا يشمل النوعين اللذين سيذكرهما المصنف رحمه الله. وأما الإكراه فهو حمل الغير على ما يكرهه بالوعيد الشديد، ولذلك سمي إكراها، فإن ذلك لا يقع عن رضا من المكره. قال: وهو نوعان، أحدهما من لا اختيار له ولا قدرة له على الامتناع، كمن حمل كرها وأدخل مكانا حلف على الامتناع من دخوله، أو حمل كرها وضرب به غيره حتى مات ذلك الغير ولا قدرة له على الامتناع، أو أضجعت المرأة ثم زني بها من غير قدرة على الامتناع، فهذا لا إثم عليه بالاتفاق، ولا يترتب عليه حنث في يمينه عند الجمهور. وقد حكي عن بعض السلف كالنخعي فيه خلاف، ثم قال: النوع الثاني. ذكر المصنف مسألة المكره هاهنا لأنها كما قلنا تتعلق بعوارض الأهلية وبكونه مكلفا من عدمه. أما هذا النوع الذي نقل المصنف كلام الحافظ ابن حجر الحافظ ابن رجب فيه، وهو ما يسمى بالإكراه الملجئ، والذي لا قدرة فيه للمكره البتة، فهذا قد نقل الاتفاق على أنه غير مكلف، لأنه لا قصد له ولا فعل. وكذلك نقل الاتفاق على أنه لا إثم عليه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الملجأ الذي لا اختيار له، وإنما هو آلة محضة لا نزاع فيه في أنه غير مكلف. ومثاله هذا الذي ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله، قال: كمن حمل كرها وضرب به غيره حتى مات ذلك الغير، حمل وضرب به غيره حتى مات ذلك الغير، فهو كالآلة كالحديدة التي ضرب بها هذا الغير، لا قدرة له، ولهذا لا يأثم لأنه لا قدرة له وليس بمكلف. وأما النوع الثاني فقال فيه: من أكره بضرب أو غيره حتى فعل، يعني هذا لم يقيد ولم يربط وكانت معه قدرة ومعه إرادة، لكنه أكره على ذلك، أكره على هذا الفعل حتى فعل، قال: فهذا الفعل متعلق به التكليف، فإنه يمكنه ألا يفعل، يعني ضرب مثلا حتى يقتل غيره فقتل، كان يمكنه ألا يقتل، ضرب حتى زنى حتى يزني فزنى، حتى يسرق فسرق، حتى يشرب الخمر فشرب، فهذا كان يمكنه أن يمتنع، قال: فهو مختار للفعل، لكنه ليس غرضه نفس الفعل، يعني هو لما زنى ما كان غرضه أن يزني، ما كان غرضه أن يسرق، ما كان غرضه أن يؤذي غيره، لكن ما الذي كان يهدف إليه؟ أن يدفع الضرر عن نفسه، قال: بل دفع الضرر عنه، فهو مختار من وجه غير مختار من وجه، قال: ولهذا اختلف الناس هل هو مكلف أم لا، يعني هل يتعلق به خطاب التكليف، هل يتعلق به الأمر والنهي أم لا، ويجب عليه أن يمتثل ذلك أم لا. الضمان هذا سيأتي حكمه، لكن هل هو الآن في حكم المكلف معه إرادة ومعه قصد ويتوجه إليه التكليف أم لا؟ قال: هذا اختلف الناس فيه هل هو مكلف أم لا. قال: واتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يصح له قتله، فإنه إنما يقتله باختياره والافتداء نفسه بقتله، وهذا إجماع من العلماء المعتد بهم. هذا كلام الحافظ ابن رجب. إذن اتفقوا على ماذا؟ على أن المكره الملجأ هذا لا يأثم بالاتفاق، واتفقوا كذلك على أن غير الملجأ هذا لو أكره على قتل معصوم فإنه لا يجوز له أن يقدم على ذلك بالاتفاق، لأن حياته، لأن استبقاء حياته ليس ذلك أولى من حياة غيره، فهذا كذلك محل إجماع من العلماء. قال: ثم ذكر بعد هذا أن الإكراه على الأقوال معفو عنه، لا يأثم الإنسان إذا أكره عليها. هذا اتفاق آخر، إذن الخلاف في الأفعال، وأما الأقوال فإنه لو أكره عليها فإن ذلك معفو عنه، وسيأتي لماذا فرق العلماء بين الأقوال والأفعال. الحافظ ابن رجب رحمه الله ماذا قال نصا؟ قال: أما الإكراه على الأقوال، يعني في هذه المسألة، قال: فاتفق العلماء على صحته، وأن من أكره على قول محرم إكراها معتبرا، لأن الإكراه له شروط لابد أن تتحقق حتى يصدق على هذا المكره أنه مكره، يعني لو أشار إليه هكذا ففعل، هل هذا إكراه؟ لو نظر إليه نظرة معينة فيها غلظة، هل هذا إكراه؟ ليس إكراها. إذن الإكراه لابد له من شروط، ولذلك قال: أن من أكره على قول محرم إكراها معتبرا، أن له أن يفتدي نفسه به ولا إثم عليه، وقد دل عليه قول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان الإكراه على النطق بكلمة الكفر معتبرا، فما دون ذلك من باب أولى. قال: وسائر الأقوال متصور عليها الإكراه، فإذا أكره بغير حق على قول من الأقوال لم يترتب عليه حكم من الأحكام، وكان قوله لغوا، فإن كلام المكره صدر منه وهو غير راض به، فلذلك عفي عنه ولم يؤاخذ به في أحكام الدنيا والآخرة. وهذا الاتفاق كذلك نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر أنه لا نزاع عندنا أن الأقوال لا يثبت حكمها في حق المكره بغير حق، فلا يصح كفر المكره بغير حق. يعني لو أكره على النطق بكلمة الكفر هل يكفر بذلك؟ لا يكفر بذلك. متى يكفر؟ إن رضي بهذا القول، إن رضي بهذا القول. فالكلام فيه إكراه، والأفعال فيها إكراه، وأما اعتقاد القلب فلا إكراه فيه، لا إكراه فيه. ولذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمار بن ياسر رضي الله عنه عن أبي وأخبره بما وقع فيه وبسبب ذلك نزلت الآية، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئنا. قال إن عاد فعد. أنه لا إكراه على اعتقاد القلوب، قد يكره المرء على النطق بكلمة أو على فعل، وأما القلب فلا إكراه عليه. فهذا فيما يتعلق بالأقوال. ماذا عن الأفعال؟ قال الشيخ رحمه الله وأن الإكراه على الأفعال فيه خلاف بين العلماء، انتهى كلامه رحمه الله تعالى، يعني كلام ابن رجب. الإكراه على الأفعال له أنواع ثلاثة كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله، فهناك نوع لا يباح بالإكراه مطلقا وهو قتل المعصوم وإتلاف أطراف المعصوم، هذا لا يباح لأن استبقاء أطرافي ليس ذلك أولى من أطراف غيري، واستبقاء حياتي ليس ذلك من أولى من حياة غيري. ونوع يبيحه الإكراه بشرط الضمان كإتلاف مال المعصوم، يعني أكره على إتلاف مال المعصوم، فهذا الإكراه جائز في حقه وله أن يباشر ذلك. لكن من الذي يضمن؟ هذا اختلف فيه العلماء، هل الذي يضمن هو المكره أم المكره أم كلاهما معا؟ هذا خلاف بين العلماء. وهناك نوع ثالث مختلف فيه كالزنا وشرب الخمر والسرقة، فهذا النوع وقع فيه الخلاف، لو أكره على الزنا هل يجوز له أن يقع في ذلك أم لا يجوز، على السرقة، على شرب الخمر، فهذا الذي وقع فيه الخلاف. وذكر في موضع آخر كذلك كلاما عن الأفعال بعد أن بين أن الإكراه على الأقوال لا نزاع فيه، قال وأما أفعاله ففيها تفصيل، فما أبيح منها بالإكراه فهو متجاوز عنه كالأكل في نهار رمضان، يعني أكرهه سيده مثلا على الأكل في نهار رمضان فأكل، أو على أن يعمل شيئا وهو في الصلاة، فهذا متجاوز عنه. قال وما لا يباح بالإكراه فهو مؤاخذ به كقتل المعصوم وإتلاف ماله، فهذا كذلك كما قلنا لا خلاف في أنه لا يجوز. وقد جاء كلام نفيس عن ابن تيمية رحمه الله يفصل في هذه المسألة، في مسألة الأفعال، فقال رحمه الله بعد أن ذكر الإكراه في الأقوال، قال وأما الإكراه على الأفعال المحرمة فهل يباح بالإكراه؟ قال على قولين، هما روايتان عن أحمد، إحداهما لا تباح الأفعال المحرمة كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر بالإكراه، هذه رواية عن الإمام أحمد. قال والثانية وهي أشهر أنها تباح بالإكراه كما تباح المحرمات بالاضطرار، فإن المكره قد يخاف من القتل أعظم مما يخاف المضطر غير باغ ولا عاد، وقد دل على ذلك قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. قال: وهذا في الأفعال المحرمة لحق الله. ففي الأفعال المحرمة لحق الله قال الله عز وجل: فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. قال: فأما قتل المعصوم فلا يباح بالإكراه بلا نزاع، لأنه ليس له أن يحيي نفسه بموت ذلك المعصوم، وليس ذلك بأولى من العكس، بل طلبوه إحياء نفسه بالاعتداء على غيره ظلم محض. وإذا كان المضطر إلى إطعام نفسه ليس لغيره أن يأخذه منه عند الاضطرار، فليس لأحد أن يقتل غيره ليحيي هو نفسه، بل هذا ظلم وعدوان. ثم قال: فإذا كان هذا في الإكراه على البغاء فالإكراه على شرب الخمر وأكل الميتة دون ذلك. يعني إذا قال الله عز وجل في الإكراه على البغاء قال: ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، وهذا في الزنا والبغاء، فالإكراه على شرب الخمر وأكل الميتة دون ذلك، يعني من أكره على ذلك جاز له أن يقع في ذلك إن كانت المفسدة أعلى من هذا الذي سيباشره، يعني قيل له اشرب الخمر وإلا قتلناك، كل الميتة وإلا قتلناك. ثم علل ذلك فقال: فإن الزنا من أكبر الكبائر بعد القتل، كما دل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك عندما سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، الحديث. قال إلى قوله: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. ثم قرأ قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. قال: ومعلوم أن هذا الإكراه ليس هو أن يفعل بها بلا فعل منها بأن تربة مثلا، لأن هذا سيكون إكراها ملجئا، وهذا معفو عنه بالاتفاق، بل هو أن تكره حتى تقصد ذلك وتفعله. فهذه الآية في فعل الفاحشة، يعني المقصود بوقوع البغايا أو النساء التي أكرهت على الزنا ليس المقصود أن تقيد من أطرافها وأن يفعل بها، فهذه كيف سيستمتع بها هذا الزاني البغي؟ لا تفعل هذا، التي أكرهت على الزنا في الآية لا تفعل هذا، وإنما تقدم على ذلك لكنها مكرهة، لأنها قد تتعرض لعقاب هو أشد من قتل أو غيره، ومع ذلك قال الله عز وجل: فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. قال: ومن ذلك مقام المسلمين بين المشركين مستضعفين، كما قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. إذن هم أكرهوا على ذلك، فقال الله في حقهم: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. قال: فهذه الآية في الدخول تحت حكم الكفار، وكلاهما يعني فعل الفاحشة والمقام بين المشركين من الأفعال، ومع ذلك عفى الله عنهما. قال: وقد ذكر البخاري ما رواه الليث عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى افتضها. قال: فجلده عمر الحد ونفاه ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها. إذن الإكراه على الأفعال معتبر عند الجمهور ولا إثم على فاعله، وإنما الخلاف في الضمان، والإكراه على الأقوال متفق بين العلماء على أنه لا إثم فيه. لماذا فرق العلماء بين الأقوال والأفعال؟ فنقلوا الاتفاق في الأقوال دون الأفعال. قال ابن القيم رحمه الله: والفرق بين الأقوال والأفعال في الإكراه أن الأفعال إذا وقعت لم ترتفع مفسدتها، أن الأفعال إذا وقعت لم ترتفع مفسدتها، هذا الذي قتل أو سرق أو زنى أو شرب الخمر، إذا وقع ذلك لم ترتفع مفسدتها، بل مفسدتها معها. بخلاف الأقوال فإنها يمكن إلغاؤها وجعلها بمنزلة أقوال النائم والمجنون. يعني لو أكره إنسان على طلاق امرأته، هذا قول اللغو، خلاص يلغى هذا القول وكأن شيئا لم يكن. أكره إنسان على قول كلمة الكفر، فهذا القول كأنه لم يكن. بخلاف الأفعال فإن آثارها لابد أن تقع ولابد أن توجد. قال: فمفسدة الفعل الذي لا يباح بالإكراه ثابتة بخلاف مفسدة القول، فإنها إنما تثبت إذا كان قائله عالما به مختارا له. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: والحاصل أن الإثم مرفوع عن هؤلاء الثلاثة، عن الناس والمخطئ، وهذا قد نقل الاتفاق عليه. وأما المكره فقلنا ما أبيح له أن يفعله في الإكراه فهذا لا إثم عليه فيه، وأما ما لم يبح له كقتل المعصوم فهذا يأثم به. هل الأفضل في حق المكره أن يصبر أم أن يقع فيما أكره عليه؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم. فقال مثلا السيوطي: قال التلفظ بكلمة الكفر يباح بالإكراه ولا يجب، يباح ولا يجب، بل الأفضل الامتناع مصابرة على الدين واقتداء بالسلف كحال بلال، فإن بلالا صبر رضي الله عنه. وقيل الأفضل التلفظ صيانة لنفسه، وقيل إن كان ممن يتوقع منه النكاية في العدو والقيام بأحكام الشرع فالأفضل التلفظ لمصلحة بقائه، وإلا فالأفضل الامتناع. يعني فريق قال الأفضل أن يتلفظ بكلمة الكفر وأن يباشر ما أكره عليه حتى يستبقي نفسه، وفريق آخر قال بل الأفضل في حقه أن يصبر اقتداء بالسلف وثباتا على الدين، وفريق فرق بين نوعين من الناس: من لا يؤبه له من الناس، لا يعرفه الناس وليس بقدوة، فقالوا هذا إن صبر فهو أفضل لحاله لعظيم أجره عند الله عز وجل، وأما إن كان قدوة عند الناس فصبر ورآه الناس واقتدوا به فهذا أفضل من أن يباشر ما أكره عليه. فهذا نعم، فهذا أفضل في حقه من أن يقبل الإكراه وأن يقدم على ما أكره عليه إن كان الضرر الذي سيقع عليه يعود بالضرر على المسلمين من فقد علم أو جهاد كان يقوم به أو غير ذلك. وقد نقول العكس، بل الأفضل في حقه أن يصبر، كما كان هذا حال الإمام أحمد رضي الله عنه في فتنة خلق القرآن، صحيح؟ فإنه أكره على النطق بكلمة الكفر، وهي أن يقول إن القرآن مخلوق وليس كلام الله، فصبر على ذلك فكان إماما لأهل السنة والجماعة رضي الله عنه، لكنه قالها. والمنصوص عن الإمام أحمد أنه إن صبر فله الشرف وهو أفضل، وهذا رجحه الإمام البخاري في صحيحه وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، هل كل إكراه معتبر؟ هل كل إكراه معتبر؟ أم لابد أن تتوفر شروط معينة في الإكراه حتى يكون إكراها معتبرا يرتفع به الإثم؟ الثاني هو الصحيح، أنه لابد من وجود شروط. أول هذه الشروط أن يكون المكره قادرا على تحقيق ما هدد به، أن يكون المكره قادرا على تحقيق ما هدد به. فلو أن المكره هدد بأمر أنا أعلم يقينا أنه لن يستطيع أن يقوم به، فهذا ليس بإكراه، هذا ليس بإكراه. فلو هدد مثلا موظفا بأمر ما حتى يكرهه على أن يقبل رشوة معينة، وهذا الذي هدد يعلم يقينا أن هذا الموظف البسيط لن يستطيع أن يفعل شيئا، فهذا ليس بإكراه، لأنه لن ينفذ ما هدد به. الثاني أن يكون المكره مغلوبا عاجزا عن الدفع بمقاومة أو استغاثة أو فرار، يعني حيل بينه وبين الفكاك من هذا الإكراه، فصار مغلوبا على أمره. الثالث أن يغلب على ظنه أن يوقع به ما هدد به إن لم يفعل ما أكره عليه. فالشرط الأول أن يكون المكره قادرا، والشرط الثالث أن يغلب على ظنه أنه سيوقع ما هدد به. لكن إن ترجح عنده أن هذا مجرد تهديد، أن هذا مجرد تهديد وأنه لن يصنع ذلك، فهذا لا ينبغي أن يقبل هذا الإكراه أو أن يباشر ما أكره عليه. الرابع أن يغلب على ظنه أن يحصل له بفعل ما أكره عليه الخلاص مما توعد به. وأنا يعني أذكر أننا في بداية استقامتنا كم هددنا من الطرد من البيت من الآباء، يعني عفى الله عنهم، كانوا يصنعون ذلك خشية علينا من أن نذهب إلى الأمن أو غير ذلك، أو أن يلحق بنا الضرر، وأنك إن أطلقت لحيتك سأصنع بك كذا وكذا وكذا وكذا. لكن هذا الوعيد وهذا التهديد يغلب على ظننا أنه ما كان يفعله، لأنه ما كان يقول ذلك رحمه الله إلا محبة لنا وخشية علينا. فإن غلب على ظن المكره أنه يحصل بفعل ما أكره عليه، هذا في الشرط الرابع، كلامي كان على الشرط الثالث وهو أن يغلب على ظنه أن يوقع به ما هدد به. الرابع قال أن يغلب على ظنه أن يحصل له بفعل ما أكره عليه الخلاص مما توعد به. لكن لو ترجح عنده أو علم يقينا أنه لو فعل ذلك لجاءه بأمر آخر ولما خلص من هذا الذي أكره عليه ولا طال الأمر، فإنه لا يقع في هذا الإكراه، بل يجب عليه أن يصبر. الخامس أن يكون المتهدد به عاجلا، وأن يغلب على ظنه أن يوقعه به ناجزا إن لم يفعل، يعني لو أنه هدده أنه إن لم يصنع ذلك عاقبه بعد سنة أو بعد سنتين، طرده من العمل بعد سنتين أو ثلاث، من يضمن أنه سيعيش إلى هذا الوقت؟ فإن لم يكن الإكراه عاجلا فليس له أن يقبل هذا الذي أكره عليه. السادس أن يكون مما يستضر به ضررا كثيرا، يعني هدده بالقتل أو بالضرب الشديد أو القيد أو الحبس أو غير ذلك من التهديدات التي سيتسبب عنها أو ينتج عنها آثار عظيمة. أما لو هدده بأمور يعني هي يسيرة، إن لم تفعل ذلك أخذت منك مثلا 10 جنيهات أو 50 جنيها أو فعلت ذلك من الأمور اليسيرة، فهذا لا يعتبر إكراها. طيب، هذه شروط الإكراه. هناك مسألة أخرى وهي مسألة الإكراه بحق، هناك إكراه بغير حق وهو هذا الذي ذكرناه. وقلنا أن ما يترتب على الأفعال والأقوال لا يؤاخذ به المكره، لا يؤاخذ به المكره. هناك إكراه آخر وهو الإكراه بحق، وهذا لا إثم على المكره فيه، لا إثم على المكره فيه، وتصح أفعال المكره فيه. فالمكره أفعاله صحيحة، والمكره لا إثم عليه، لا إثم عليه. فمن كان عليه دين فماطل فأكره على سداد الدين، أكره القاضي أو ذو السلطان على سداد الدين، هل يأثم القاضي وذو السلطان؟ يثاب على ذلك. طيب، هذه الأفعال التي وقعت من المكره تصح أم لا تصح؟ تصح، وتبرأ بها الذمة. قد لا يثاب على ذلك لأنه أراد المماطلة، لكن تبرأ الذمة بذلك. وهذا له صور ذكرها الله عز وجل في كتابه وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك المقاتلين من أهل الحرب حتى يسلموا، قال الله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فأنت تكرههم على ذلك وهم يدخلون في الإسلام بالسلاسل، صحيح؟ وأفعال المكره ها لا يأثم عليها، وأفعال المكره أفعال صحيحة يؤاخذ عليها بعد ذلك، فليس له أن يرتد عن الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طبعا الآية والأحاديث، الآية في المشركين، الآية في المشركين، قال تعالى: فاقتلوا المشركين حيث، فالمشرك يكره على الدخول في الإسلام، فإن لم يدخل في الإسلام قوتل وإن أدى الأمر إلى قتله. طيب إن دخل في الإسلام قبل منه هذا الإسلام، ولا يأثم من أكره على، ماذا عن أهل الكتاب؟ ها لهم الخيار، صحيح؟ نعم، لأن بعض من يدافع عن أهل الكتاب في هذه الأيام لا يفهم مثل هذه الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب الناس ها هنا هل يراد بها جميع الناس أم يخرج من هذا العموم أهل الكتاب من اليهود والنصارى فلهم أن يشهدوا، وهذا أولى وأفضل، ولهم أن يدفعوا الجزية، لهم أن يدفعوا الجزية وأن يبقوا على دينهم، صحيح؟ فالشاهد أن من أكره على الإسلام من المشركين فدخل في الإسلام فهذا الإكراه صحيح في حقه، والمكره لا يأثم بذلك. لا يجوز أن يكرهوا على الدخول في الإسلام، وإنما إن أبوا دعوا إلى دفع الجزية كما في حديث بريدة في صحيح مسلم لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له في ذلك مراتب الجهاد من الدعوة ومن القتال ومن الجزية، فهذا يبين أنهم لا يكرهون على الدخول في الإسلام. وهذا معنى قول الله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، صحيح؟ فالأصل في الإنسان أن يقبل الدين طواعية، إن كان صاحب كتاب فإما أن يقبل ذلك وإما أن يدفع الجزية، فإن أبى هذا أو ذاك قاتله ولي الأمر. وأما المشرك فإنه لا تقبل منه الجزية، لا تقبل منه الجزية. واختلف العلماء في المجوس، هل يعاملون معاملة المشركين أم معاملة أهل الكتاب؟ فهذه سورة تبين لنا الإكراه بحق. طيب من وجب عليه دين وبيع ماله لوفاء دينه، فأكره على ذلك فهذا كذلك إكراه بحق. من امتنع من عبادة تعينت عليه، يعني جاء وقت الصلاة فأبى أن يصلي فأكره على الصلاة، صحت صلاته، صحت وصح هذا الإكراه، صحيح؟ وهذا إن كانت له نية في الصلاة، وأما إن كانت مجرد أفعال وأقوال لا ينوي بها التقرب إلى الله عز وجل فهذا لنا الظاهر، وأما قبولا فعند الله سبحانه وتعالى، لكن هذا إكراه بحق. وكذلك من امتنع عن الزكاة والصيام والنفقة، وكذلك المولي بعد التربص، يعني من آل من نسائه ألا يقرب امرأته كم؟ أربعة أشهر، فإنه بعد أربعة أشهر يكره على قربان أهله وعلى مراجعة زوجه، فإن أبى أكراهه الحاكم على الطلاق. والإكراه صحيح وأفعال المكره تصح ويقع الطلاق. ماذا عن الضمان؟ قال المصنف رحمه الله قال لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. بعد أن انتهى من الكلام عن مسألة التأثيم والتكليف يتكلم الآن عن مسألة الضمان، يعني هل يضمن أم لا. فقال لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل، فأراد بذلك أن يبين أنه يستوي في ضمان المتلف المتعمد والجاهل والناسي. فقال رحمه الله أما الضمان إذا أتلف نفسا أو مالا فإنهم يضمنون، لأن الضمان مرتب على نفس الفعل والإتلاف سواء قصد أو لم يقصد، وأما الإثم فمرتب على المقاصد والله أعلم. وهذه القاعدة محل اتفاق بين أهل العلم. يقول الحافظ ابن عبد البر الأموال تضمن بالخطأ كما تضمن بالعمد، الأموال تضمن بالخطأ كما تضمن بالعمد، يعني ألقى حجرا خلف هذا الجدار سقط على زجاج السيارة، ما قصد ذلك يضمن، تعمد ذلك يضمن، يستوي الأمران. وقال ابن قدامة رحمه الله الضمان يجب في الخطأ والعمد. وقال النووي الجهل ليس مسقطا للضمان، فهذا معناه أن الإتلاف لحقوق الآخرين هذا ليس لحق الله وإنما لحق العباد، هذا موجب لضمان المتلف على المتلف شرعا مطلقا، لا فرق في ذلك بين عامد ومخطئ وذاكر وناس، وإنما الفرق في استحقاق الإثم أو الإثم، فالجاهل والناس والمخطئ لا إثم عليه مع وجوب الضمان عليه. وقلنا هذه محل اتفاق بين أهل العلم. قال الشافعي رحمه الله في الأم قال ولم أعلم بين المسلمين اختلافا أن ما كان ممنوعا أن يتلف من نفس إنسان أو طائر أو دابة أو غير ذلك مما يجوز ملكه فأصابه إنسان عمدا فكان على من أصابه فيه ثمن يؤديه لصاحبه، وكذلك فيما أصاب من ذلك خطأ لا فرق بين ذلك إلا المأثم في العمد، يعني يأثم في العمد، وأما في الضمان فإنهم يستوون في ذلك. وقال ابن المنذر قال وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون الخطأ والعمد في الجنايات على أموال الناس واحد إلا المأثم، فإن من أخطأ فأتلف شيئا لا مأثم عليه وعليه الغرم. وكذلك قال الحافظ ابن عبد البر قال وقد أجمعوا على أن قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا الحديث عمدة هذا الباب وهذه الأبيات. قال هذا ليس في إتلاف الأموال وإنما المراد به رفع المأثم، وهذا يدل على أن العمد والخطأ سواء، ونقل غير واحد هذا الإجماع. طيب ما الدليل على هذا القول على أن الإتلاف يستوي فيه العامد والناس والمخطئ والمكره؟ ما الدليل على ذلك؟ قالوا الأدلة على ذلك ما جاء في الكتاب والسنة من حرمة مال المسلم إلا بطيب نفسه. فالأدلة دلت على رفع الإثم عن هؤلاء، وأما غير ذلك فإنه يبقى وعليهم الضمان. طيب، قال المصنف: لأن الضمان مرتب على نفس الفعل والإتلاف. الضمان ليس مرتبا على النية والقصد، ولكن على نفس الفعل والإتلاف، فهو مرتبط بسبب. إذا وقع سبب الضمان كان الضمان، سواء قصد أو لم يقصد. وأما الإثم فمرتب على المقاصد، ولذلك كان الضمان من الحكم الوضعي، كان الضمان من الحكم الوضعي وليس من الحكم التكليفي، ليس من الحكم التكليفي. ودليل آخر وهو أن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، مبنية على المشاحة. هتيجي تقول له مش قصدي والكلام ده، ماليش دعوة، انت كسرت ازاز العربية في ايه. ولذلك من الخطأ مسألة ان بعض الناس يعتقد حرمة اخذ العوض في شيء لم يقصده. هذا غير صحيح، هذا من حقه، هذا ما جعله الشرع حقا له ان يأخذ اما مثل ما أتلف، او ان لم نستطع ان نأتي بالمثل قوم ذلك. يعني كسر له العجلة اللي قدام، طب انا مش عارف اجيب له عجلة زيها، خلاص العجلة تتكلف كام اروح. نفس الامر كذلك في مسألة الزجاج، او في قتل دبته او جمله او غير ذلك، خلاص هذا يقوم كما سيأتي في مسألة كيفية الضمان. ويدل على ذلك ان هذا من العدل، هذا هو من العدل. قال شيخ الإسلام: الضمان من باب العدل الواجب في حقوق الآدميين. وأما حقوق الله تعالى، إذا لا خلاف بينهم في أن حق الآدمي هذا الضمان فيه واجب. ماذا عن حق الله؟ تارة يجب فيه الضمان، كما في كفارة القتل خطأ، صحيح؟ فهذا حق الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى كمل الآية: فإن كان من قوم عدو لكم، لا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة. ها، فإن كان من قوم عدو لكم مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى لي وتحرير رقبة. ها، فمن لم يجد، إذن الضمان واجب، هذا حق لله سبحانه وتعالى. نعم، كفارة القتل هذه واجبة في حقه، هذه لا تسقط، هذا حق الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ نعم. في هنا في دية وفي كفارة، في دية وفي كفارة، صحيح؟ حق الله لا يسقط ها هنا. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن القاتل على القاتل خطأ الكفارة، فهذا حق الله لا يسقط. قال: وتارة يختلف أهل العلم في وجوب الضمان وإسقاطه، كالمحرم يقتل صيدا ناسيا أو مخطئا، فالأئمة الأربعة على أن عليه الجزاء، يستوي في ذلك العمد والخطأ. وذهبت طائفة إلى أنه ليس عليه شيء، وهو مذهب ابن المنذر، ونقله عن ابن عباس وسعيد بن جبير، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. إذن حقوق الله سبحانه وتعالى هذا كذلك مما اختلف فيه أهل العلم فيما يتعلق بمسألة الضمان. احنا قلنا الأئمة الأربعة على أن عليه الضمان، يستوي في ذلك، يستوي في ذلك العمد والخطأ، يعني إن قتل عامدا أو مخطئا هذا يستوي عليه، عليه الضمان. لكن كيف يضمن؟ الأصل أنه يضمن المثل، هذا هو الأصل، فما كان له مثل ضمن بمثله، وما لم يكن له مثل قوم. ما المراد بالمثل؟ يعني ما كان له مثل مطابق أو مقارب له في السوق، أحرق سيارة وفي السوق ما يشبهها من السيارات، فيضمن بمثل السيارة. وأما ما لم يكن له مثل في السوق فإنه يقوم ويقدر بقيمته. فهذا في الناس والمخطئ، فإنهم يضمنون. طب ماذا عن المكره؟ قلنا من أكره فكان كالآلة في يد غيره لا اختيار له، فالضمان على المكره، الضمان على المكره، كمن قيد إنسانا وربطه وصار كالآلة في يده، فهذا لا إرادة له ولا وليس له أي فعل، فهذا لا ضمان عليه. وأما المكره الذي له اختيار ويستطيع أن يرفض ذلك فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال الضمان عليه، ومنهم من قال بل الضمان على من أكرهه، ومنهم من قال الضمان على هذا، على هذا وذاك. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب وهذه المسألة، وإن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله نتناول مسألة العرف أو العادة محكمة، وهي إحدى القواعد الكبرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.